ولا يحتج به. والحافظ أيضا في هدي الساري ذكر أنه لا يحتج به إلا فيما أخرجه البخاري عنه، أما في غير ما أخرجه البخاري عنه فلا بد أن يتابع. أنا لم ذكر أيضا في هدي الساري. نعم. وفي مالك ثم أيضا أكثر ما أخرجه البخاري من هذا الباب في رواية عن خالد. ها؟ عرض حديثه على البخاري فعلم له على الصحيح منه. نعم. الذي يظهر من كلام الحافظ في الفتح في هذه الساري أنه أطلق القول بأنه ما كان خارج صحيح البخاري فأنه يتوقف فيه حتى ينظر له متابعا له. ها؟ الآثار يعني إذا روى عن خاله مسألة من المسائل. الحديث إلى الرواية، روى عن خاله إلى الرواية، يعني إذا كان يروى عن خاله حديثا فهذا من باب الرواية. لكن إذا قلت سألت خالي عن كذا فقال كذا في مسائل فقهية أو غير ذلك أو أي ذي يبع كذا الظاهر يظهرناه من المشي. أما في الرواية في الحديث لا يحتج به إلا فيما أخرجه البخاري عنه. مع قول من قال بأنه كان يأخذ مثل ابن هواد عن مالك ويسبان. لا انتهى الأمر هذا، يعني انتهى الأمر على أنه صدوق، يعني كوننا نرجح صدقه فكل ما جاء فيه من كلام شديد ما عمل به ما اعتمدنا في الآثار. إذا قلت هنا في الآثار أنه يقبل الآثار يعني ما نقله عن خالي مالك، إلا أخذنا بذلك القول فذلك قدوه له، يعني له بصدوق لا في الآثار ولا في الرواية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب، وقيل ابن أبي ذؤيب. كيف عرف ابن ذؤيب وقيل ابن أبي ذؤيب؟ كيف عرف؟ عندك فوائد؟ الآن يقول هذه ترجمة إسماعيل بن عبد الرحمن ابن ذويب وقيل ابن أبي ذويب، ها كيف عرف هذا هو؟ بإيش؟ بإقراء إيش؟ كتب العلماء؟ هو نفسه أول، هو الذي يعني أخذ الرجال من الأسانيد وجمعهم وضعهم، وأول من عمل كتاب مثلا المقدسي بكتاب مثلا الكمال. ها عندك يا محمد ضالعي؟ ها ومن اين عرف هذا القول؟ يعني احد رجع لكتب التراجم او كيف عرفه؟ ها نعم ايش بالاسانيد، ورجع الى الاسانيد فراى اكثر الرواه يقولون ابن ذويب فاعتبره الاصل، ورأى بعضهم قال ابن أبي ذؤيب فقال وقيل أو يقال، فقع على صيغة التمريض فاعتمد قول الأكثر الأشهر أن تلامذة هذا الراوي يسمون ابن ذؤيب وبعض تلامذته يقولون ابن أبي ذؤيب، فأخذ بقول الأكثر وجعله الأصل في الترجمة، ثم جاء لهذا البعض بصيغة التمريض. نعم. إسماعيل بن عبد الرحمن ابن ذؤيب قيل ابن أبي ذؤيب الأسدي، رمز لإخراج النسائي. مهموز عندك؟ مهموز عندك ابن ذؤيب ولا ذويب؟ عندنا بدون همز. نعم. قال وروى عنه ابن أبي نجيح وسعيد بن خالد القارضي، قال أبو زرعة ثقة، قال ابن سعد كان ثقة وله أحاديث، قال الحافظ رحمه الله تعالى. هذا من عناية ابن سعد بذكر أحاديث الراوي، هذا أمر معروف معروف به ابن سعد أنه يعتني بالكلام على الراوي في كثرة حديثه وقلته، كثرة حديثه وقلته، بالرغم أنه عندما يقول ثقة نحن نعلم أنه ثقة لأن له روايات وله أحاديث وهو فيها يوافق الثقات، فعندما يقول وله أحاديث هذا يدل على عنايته، كثيرا ما يعتني بهذا، كثير الحديث قليل الحديث له أحاديث إلى غير ذلك، هذا من عناية ابن سعد رحمه الله في ذكره، وهذا الأمر له فائدة

يحمل على التفسير، توفيق على التفسير، يحمل على أن السد في رواية التفسير يمشى، أما في الأحاديث ففيه نظر. ايش قال حافظ التقريب؟ صدوق يهم رمي بالتشيع. ما تعرض لشيء من باب التفسير؟ سهل. صدوق يهم لا يحتج به، على أنه لا يحتج به صدوق يهم، سواء قلنا ضعيف أو صدوق يهم فالفارق قليل. نعم، يظهر أنه يعني يحتج به التفسير، ضرر في التفسير أن يمشى، لأن هذا من مدحه الآن عندنا في التفسير؟ هناك من صرح بمدح في التفسير؟ إبراهيم النخعي قال إنه يفسر تفسير القوم. أحمد أطلق توثيقه. إيش القول الثاني؟ أنا ما انتبهت له، كنت مشغولا مسألة إيش. حاضر، أبشر. حاضر. وحكي عن أحمد، هذا قول ما نعرف إسناده، لكن في الحاشية مكتوب عندي انظر ضعفاء العقيل. حكي عن أحمد أنه ليش ليصل الحديث، لأن هذا التفسير الذي يجيء به فجعله إسناده ما استكلفه. لا، هذا خلاف المشهور، يعني الحكاية هذا على صيغة التمريض أولى، لأن المعروف أن رجل التفسير أحسن حالا من الحديث. قال الحاكم في المدخل، طيب إيش قال عندنا العجلي؟ ثقة عالم بالتفسير راوية له. ما عندنا إلا كلام العجلي وكلام النخعي في تفسيره. إيش قال ابن عدي؟ قال كان مستقيما. مستقيم الحديث صدوق لا بأس به. لا، هو من ناحية استقامة الحديث، لا، كلام الأئمة فيه في الجرح واضح من ناحية حفظه، لأن ما عندنا في التفسير إلا كلام النقع والعجلي ومطلق توفيق أحمد. شو أتي جانب القرآن سهل، قد أجيب على هذا بما سمعتم بأن السدي أعلم من الشعب في التفسير، فلو يأخذ قول الأدنى في الأعلى، هذه قاعدة، ليأخذ يعني الأدنى في الأعلى، حتى وإن كان الأدنى أعلى في الجملة إلا أنه في باب ما أدنى، فليأخذ قوله في غيره في هذا الباب الذي يتكلم فيه، لأن ما يتكلم إلا الأعلى الأصل، أن الذي يزكي الأعلى والأدنى، الذي يعني يكشف عن حال الرجل مدحا أو قدحا، الأعلى والأدنى، الأعلى ما هو الأدنى الذي يكشف عن حال الأعلى مدحا أو قدحا. انظر يعني على كل حال، إذا لم يكن إلا العجلي وكلام النخعي في مدحه في التفسير، ما تطمئن النفس الآن إلى تقويتي في التفسير أن يكون حجة. أنا ظننت أن هناك من وثقه في التفسير خصوصا. كلام الحاكم يعد، يعني أذكر كلام ابن مهدي، يمد يعني يقدم كلام المهدي على غيره، لأن ابن مهدي أنكر على يحيى بن معين رحمه الله عندما ضعفه وتكلم فيه، غضب ابن مهدي عندما سمع يحيى وضعفه. قال هنا في المدخل في باب الرواة الذين عيب على مسلم إخراج حديثهم، ذكر في هذا الباب تعديل عبد الرحمن بن مهدي أوقع عند مسلم ممن جرحه بجرح غير مفسر، حتى أن مسلم احتج به وأخرجه، أخرج له. نعم، اي يكون حق. نعم، كل ما يروي في التفسير. لا، المقصود من التفسير يعني ما يتعلق بالتفسير، ان كان الحديث لتفسير آية، الآثار حتى الحديث ان كان لتفسير آية، لان اعتناءه بعلم التفسير يعتني به المرفوع والموقوف والمقطوع، هذا هو المقصود. يعني اذا كان الحديث مثلا كذا كذا، ان النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا لما نزلت الآية الفلانية فقال النبي عليه الصلاة والسلام كذا أو سبب النزول كذا، كل هذا تصل بالتفسير، سواء كان في التفسير أو سبب النزول، كل ما يتعلق بالتفسير. سبحان الله وبحمده. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في ترجمة إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي روى عنه أصباط بن نصر الهمداني، هذا أخرجه الحافظ عبد الغني وهو عجيب، فإن الحديث عند أبي داود في كتاب الخراج من طريق يونس بن بكير عن أصباط بن نصر عن إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي. وأصباط بن نصر مشهور بالرواية عن السدي، قد أخرج الطبري وابن أبي حاتم وغيرهما في تفاسيرهم تفسير السدي مفرطا في الصور من طريق أصباط بن نصر عنه. وأخرج هذا الحديث الذي ذكره أبو داود الحافظ الضياء الحافظ ضياء الدين في المختار من طريق أبي داود، وترجم له إسماعيل بن عبد الرحمن السدي عن ابن عباس. وقد حكى الحافظ عبد الغني في ترجمة السدي أنه مولى زينب بنت قيس بن مخرمة، وقيل مولى بني هاشم، وقيس بن مخرمة مطلبي والمطلب وهاشم أخوان. ولد عبد مناف بن قصي رأس قريش، فنسب السدي قريشيا بالولاء والله أعلم. ما فيه في كلام عندك تقريبا عن هذا الذي بعده؟ يقول إسماعيل بن عبد الكريم بن معطل بن منبه أبو هشام، ووهم من قال أبو هاشم الصنعاني. كيف عرف أن هذا وهم؟ جمع طرق الحديث، فوجد أن من يحتج بقوله رواه على الوجه المحفوظ، والآخر رواه على الوجه الذي فيه وهم هو أبو هشام، فقال أبو هاشم. نعم. روى له أبو داود في التفسير روى له أبو داود وابن ماجة في التفسير، وعنه أحمد بن حنبل والذهلي وأبو الأزهر وإسحاق بن راهوي والحسن بن الصباح البزار. روى عنه جماعة كبار. أحمد بن يوسف السلمي وأبو خيثمة ومحمد بن رافع ومحمد بن عوف والحارث بن أبي أسامة وجماعة. قال النسائي ليس به بأس، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن سعد والحارث توفي باليمن سنة 120. وقال ابن معين ثقة رجل صدق، والصحيفة التي يرويها عن وهب عن جابر ليست بشيء، إنما هو كتاب وقع إليه، ولم يسمع وهب من جابر شيئا. قال اليزدي قد روى ابن خزيمة في صحيح عن الدهلي عنه عن إبراهيم بن عقيل عن وهب. قال هذا ما سألت جابر بن عبد الله فذكر حديثا. نعم. عن من؟ عن أبيه؟ نعم. قال فهذا إسناد صحيح، وفيه رد على من قال إنه لم يسمع من جابر، وصحيفة همام عن أبي هريرة مشهورة. هذا يدل على أنهم يعتمدون على السماع بالأسانيد الصحيحة، يرجعون للأسانيد الصحيحة، فإذا صح إسناد بأن فلانا سمع من فلان أو سأله أو لقيه أو نحو ذلك استدل بهذا على صحة السمع. نعم. لكن أيضا ينبغي أن يعرف أن الإمام من الأئمة إذا جزم بعدم السماع فلا تطمئن النفس إلى مجرد صحة الإسناد، الاحتمال أن الإسناد يقع فيه تصحيف أو نحو ذلك، إلا إذا عارضه حافظ من الحفاظ أو إمام من الأئمة بهذا الإسناد فالمثبت مقدم على الناس. أما الإمام من الأئمة إذا جزم بأنه لم يسمع فلا نطمئن نحن المتأخرون إلى إثبات السماع بمجرد الأسانيد. نعم.

أو يكون من جهة أخرى كذاب وضاع كذاب أشر، هكذا الإنسان يموت ويبقى بعد ذلك في الصفحات الكتب، الناس يقلبون صفحات الكتب عليه، فالإنسان يخط لنفسه طريقا، يخط لنفسه طريقا صفحة بيضاء أو سوداء. الله العافية. نعم. يعني كل هذا يريد أن يذكره بشيء، صحح له الترمذي وأخرجه الحاكم بن حبان والحاكم في صحيحهما، يعني يريد يجيب لك من هنا ومن هنا عشان تنظر أنت في الأخير تخرج الرجل من حيز الجهالة. نعم. لم يروى عنه غير ابن خثيم. إيه نعم، هو بعض الكتابات هم يتعبوا الناس بالفصلات هذه. يعني أيضا ليس من الأكيد أنه هو هذا الرجل، وهذا يظهر يعني كثرة صدقته واشتهاره، هذا معناه رجل مشهور، فيستبعد أن هذا المشهور هو ذاك الذي ما يعرف بهذه الأشياء. على كل هذا أخرجه البخاري في الأدب، هذه واحدة أيضا أخرجها البخاري في الأدب، صحح الترمذي له، ابن حبان ذكره في الثقات، أخرج صحيح حديثه هو الحاكم في صحيحيهما. كل هذا ايش قال حافظ صدوق او ايش قال مقبول؟ جيد، هو في مثل هذا يقول صدوق الحافظ، يعني كثيرا في مثل هذا يحكم عليه بأنه صدوق، لكن هو حسب يعني ما كذا. سبحان الله، مثل هذا ونجي مثلا نختلف في حديثها وحسن او يحتاج الى شواهد، ويأتيك من يقول أن الحديث إذا ثبت سنده فإنه يفيد القطع، يفيد العلم الضروري، مثل هذا عندما مثلا حتى نقول من قال فيه أنه صدوق هذا وحسن حديثه، هل هذا يفيد القطع ونحن مترددون هل هو صدوق أو مقبول؟ نعم. هات الذي بعدها. هو في من دون الرجل الماضي هذا الحافظ أحيانا يقول صدوق، في من هو دون هذه الرتبة، فيعني قوله المقبول فيه يعني شحيح في هذا القول، شحيح على الرجل، هو في من دونه يقول فيه صدوق. حديث هذا ما يرفع جهالته؟ لا، ما احنا اولا نعرف حاله من اجل ننظر في حديثه، او نعرف حاله لنعرف حديثه، يعني انا في قلبي ميل الى انه صدوق، في نفسي ميل إلى هذا. النسخة التي أنا علقت عليها موجودة؟ ما أدري إيش أنا علقت عليه، أنا يعني شاعر أنه يعني هضم شيئا من حقه، أن هذا الحكم يعني ما ظاهرية، هذا الحكم حكم ظاهري، يعني التمسك بالقواعد دون النظر لا يقرينه. سبحان الله، النسخة التي عليها تعليقي موجودة؟ انظروا ايش انا نظر في نفسي من القول بانه مقبول فقط، او يعني يكون حديثه يرجع الى القرائن ان كان فيه نكارة والا يمشى. نعم انظروا لي على كل تعليقي على هذا الموضع ايش انا كتبت. نعم تفضل. ما شاء الله جماعة كبار، الجماعة الكبار إذا روى عن الرجل ينفعها. نعم. ابن مسلمة عندك ولا سلمة؟ لعجائب. نعم ذكر ابن حبان في الثقات. ينظر الجعابي نفسه ايش حاله. ها الجعابي متكلم فيه اظن حتى اكثر من يعني في كلام اكبر من مسألة الضعف في الحفظ، اظن في كلام من جهة العدالة ايضا. ينظر يعني تراجع لترجمته، رجع لكلام الكلام في ابو بكر الجعابي في النبلاء او تذكرة الحفاظ او كذا ايش قال عليه الحافظ الثقة يغرب. اذا اعتمد كلام الجعابي يعني هو كلمة يغرب هي أخف من صاحب عجائب أو يأتي بعجائب، فكلمة عجائب تقال في صاحب الأغلاط الفاحشة، تقال في صاحب الأغلاط الفاحشة عنده عجائب. ما أما الأغلاط المحتملة يقال يغرب. وعلى كل لم يعتمده بالكلية أيضا عندما قال ثقة يغرب، في فرق بين يغرب ويحدث بعجائب. يغرب أخف، أخف في الضعف من العجائب. الغرابة أو الحديث الغريب أخف من الحديث العجيب. طيب بارك الله فيكم، إلى هنا جزاكم الله خيرا. تفضل. الطبوخ هذا وإيش قال؟ ثقة. المعين قال ليس به بأس، وأبو حاتم قال صدوق، والخطيب وابن المدين والثقة، وكذلك ابن حبان. قلت لأحمد المنصور، قال أحمد منصور قلت لأحمد عمن أكتب من المشيخة؟ قال أبو المنذر إسماعيل بن عمر. قال وكان عابدا. على كل الأمر محتمل، يعني التوثيق لو قال صدوق لكان أولى. رأيتم الرجل الذي كنت قلت انظروا إيش علقت عليه؟ ها ما علقت عليه؟ ها وهذا ثقة عابد. نعم أنو أبو بكر جعاب متهم. إيه؟ أنا أذكر أن فيه كلاما في عدلته يعني أكثر من أنه يعني ضعيف، بس هو حافظ مكثر لكنه متهم في عدلته. إيش سبب تهمته؟ الله عليه وسلم. الله العافية. نسأل الله الثبات على الهدى. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال إسماعيل بن عمر غير منسوب. إسماعيل بن عمر غير منسوب على حسب الروايات. روايات ما جت فيه شيء لا واسطي ولا فلان ولا كذا، غير منسوب. نعم. رواه الإسماعيل بن داود له قال رواه عمر بن داود حديث صحيح عن طريق الشعبي عن عامر بن سهر قال كنت مع